طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس جمع القراءات العشر، كنا قد توقفنا عند الآية رقم 92 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم، هذه الكلمة فيها أربع أوجه من أوجه الخلاف. أول حاجة اللي هو الإدغام الصغير، إدغام الدال في الجيم. ثانيا المد المتصل. ثالثا الإمالة، إمالة الفعل جاء. رابعا ميم الجم. يعني عندنا أربع أوجه خلاف في كلمة واحدة. طيب، بيقرأ بالإدغام عندنا سيدنا الإمام أبو عمرو، وعندنا هشام، والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر، وباقي القراء بالإيه؟ بالإظهار. يبقى تاني الإدغام بيقرأ بالإدغام سيدنا أبو عمرو، ومعاهم هشام عن ابن عامر، والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالإظهار. ولقد جاء الإدغام الإظهار، ولقد جاء كده. جاء مد متصل، عرفنا مراتب القراء فيها على مرتبتين، إشباع ورش سيدنا حمزة، وباقي القراء بالتوسط. جاء هذا الفعل من الأفعال اللي بيميلها سيدنا حمزة ويوافقه سيدنا ابن ذكوان. جيء بالتوسط ابن ذكوان، جيء بالإشباع سيدنا حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاءكم ميم جمع. عليكم السلام. ميم جمع عرفنا أوجه الخلاف فيها، طبعا الصلة والسكون. موسى ذات ياء وعلى وزن فعلة، فتح وتقليل لسيدنا ورش، بيقللها سيدنا الإمام أبو عمرو أيضا لأنها على وزن يا شباب، على وزن فعلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأصحاب بالإمالة حمزة والكسائي وخلف الإيه؟ العاشر. وباقي القراء بالفتح، موسى موسى موسي، فتح تقليل إمالة. وعليكم السلام. بالبينات ثم، بالبينات ثم، التاء والثاء حرفان متقاربين كبير. سيدنا السوسي الإدغام، والحرف المدغم فيه بعد حرف مد، زي ما خدنا امس في كتاب تقرير النف، تقريب النف، فيكون سيدنا السوسي اربع اوجه، ثلاثة بالسكون وواحد بالروم مع الكسر. وباقي القراءة بالإظهار. طيب، اتخذتم عندنا الذال في التاء، ادغام ايه يا شباب؟ دون ادغام متقاربين ولا متجانسين؟ متقاربين، لان كل واحده من مخرج يبقى متقاربين، لو من نفس المخرج يبقى متجانسين. طيب، عندنا الاظهار لسيدنا ابن كثير، سيدنا حفص، وسيدنا مين؟ سيدنا رويس، ثلاثة. والباقون جميعا بالإدغام، والباقون جميعا ايه؟ بل بالإدغام. يعني انت دايما عود نفسك في القراءات تذكر الأقل عددا، ثم تقول ايه؟ والباقون بكذا. زي ما المتون بتاعت الأئمة بيعملوا. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ميم جمع، عرفنا الخلاف فيها بين الصلة والإسكان، وأنتم همزة بعد همزة مفتوحة بعد فتح سيدنا حمزة، اللي هو إيه التسهيل وإيه والتحقيق. وإذ أخذنا ساكن قبل همز مفصول، النقل لسيدنا ورش وصلا وقفا، والساكت وعدمه وصلا لسيدنا خلف حمزة، والساكت والنقل والتحقيق لسيدنا خلف حمزة وقفا، والنقل والتحقيق فقط لمين؟ سيدنا خلاد، كان ده وقفا. وإذ أخذنا ميثاقكم، القاف في الكاف، مالهم؟ متقاربين كبير لسيدنا السوسي، صح؟ سيدنا السوسي يضغم، هل سيضغم سيدنا السوسي القاف في الكاف كلمة ميثاقكم أم لا؟ لا، أحسنتم أبو رحمة، لأن قبل القاف ساكن، أي نعم ساكن غير صحيح اللي هو المد، بس شرط إنه يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جامع. زي ما قلنا أمس في التنبيهات إن الحرف لا يضغم في حرف واحد، لابد إنه يكون أكثر من حرف. هنا الكاف والميم موجودين أكثر من حرف، لكن قبل القاف ساكن فاختل شروط الإضغام. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم، نوع المد يا شباب، ما آتيناكم مد منفصل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما آتيناكم مد منفصل، وعرفنا مراتب القراء فيه بين الكسر والتوسط والإشباع والخلف بين الكسر والتوسط لسيدنا قانون ودوري أبو عمرو، يعني 4 مراتب. همزة قبل حرف مد البدل لسيدنا ورش، كسر توسط مد، آتيناكم ميم جمع، ومراتب القراء بين الوصل والإسكان. آتيناكم بقوة واسمعوا، إضغام كامل سيدنا خلف حمزة، بك القراء بالإدغام النقص، الإدغام الناقص بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا تسهيل بين وقفا سيدنا حمزة، في قلوبهم العجلة، في قلوبهم العجلة، تمام. طبعا ميم جمع قبل ساكن، ميم جمع قبل ايه؟ همزة وصل، وقبلها هاء، فهنلاقي هنا خلاف للقراء، وقبل الهاء مكسور. اذا توفرت الشروط، توفرت يا شباب الشروط. طيب، كيفية القراءة؟ إن سيدنا أن البصريان، أن البصريين، عشان اسم أن، عشان بتوع النحو مش يزعلوا منه، أن البصريين سيدنا أبو عمرو وسيدنا يعقوب يقرأوها بكسر الميم، كسر الهاء والميم، قلوبهم العجلة، قلوبهم العجلة، تمام. وسيدنا حمزة، سيدنا الكسائي، سيدنا خلف العاشر ضم الهاء والميم، قلوبهم العجلة، بيهم العجلة، وباقي القراء بكسر الهاء وضم الايه الميم، قلوبهم العجلة. تمام كده. يبقى اذا هذه الكلمة فيها كم وجه من اوجه الخلاف في القراءة؟ هذه الكلمة يا شباب فيها كم وجه كم عدد الأوجه فيها للقراء؟ 3. 3. لابد أن نحدد، نقول 3 وصلا، وصلا، لأن في الوقف كله يقول إيه؟ قلوبهم. تمام؟ قلوبهم العج بكفرهم، ميم جمع. وعرفنا مراتب القراء بين الإسكان والصلة، خلاف القراء بين الإسكان والصلة. وعرفنا مين بيصل ومين لا يصل. قل بئس ما، بئ همز ساكن، همز ساكن يبدله سيدنا ورش، سيدنا السوسي، وسيدنا أبو جعفر، الثلاثة اتفقوا في كلمة بئسما. يبدله إيه؟ حرف مد من جنس حركة ما قبله. إيه اللي قبله؟ الكسرة. طب ما يجانس الكسرة من الحروف؟ إيه اللي بيجانس الكسرة من الحروف يا شباب؟ الياء. بيسما، بيسما. تمام. بئس ما يأمركم، هذه الكلمة فيها كم وجه من أوجه الخلاف للقراء؟ ي أدي همز الساكن، مرو را سيدنا أبو عمرو، يأمركم ميم جامع. أول حاجة همز الساكن فيها إيه؟ فيها إبدال، الألف وقعت في كلمة أمرا، يبقى يبدلها سيدنا ورش، هيخش مع مين؟ سيدنا السوسي وسيدنا أبو جعفر، يبقى التلاتة يبدلوها زي ما يبدلوا كلمة إيه؟ بئس ما. يأمر الراء هنا بيقرأها سيدنا أبو عمرو بالإسكان، بالخلف عن مين؟ عن الدوري. طب هل خلف الدوري الوجه الثاني، الخلف الدوري بيقرأها بالإشباع الضمة ولا بإيه؟ إذن لابد إن أنت تتعلم في كلمة بالخلف تكون عارف إيه الوجه الثاني، تكون عارف إيه الوجه الثاني، لأن إحنا هنا في الحالة دي عندنا ثلاث أوجه خلاف: ضمة مشبعة، اختلاس، سكون. ضمة مشبعة، اختلاس، سكون. فما تقول يقرأ سيدنا أبو عمرو بالإسكان بالخلف عن الدوري، يبقى أنت عارف إيه الوجه الثاني للخلف الدوري، لأن ممكن واحد يسمعك يقول لك خلف الدوري الوجه الثاني بتاعه الإشباع الضمة. لا، نفس الكلام يجب لنا فيها الكناية، لأن أحيانا بيكون فيها القصر والإشباع والاختلاس، نفس النظام. إذا في موضوع الخلف لابد إنك تحدد تماما إيه هو الوجه الثاني في الخلاف. يبقى في الحالة دي خلف الدور الوجه الثاني الاختلاس ضمة الراء، اختلاس ضمة يا شباب الراء. إذا سيدنا السوسة يقرأها بإبدال الهمزة مع إسكان الراء، يا مركم، لكن دور أبو عمرو بيقرأها بالهمزة مع السكون يا مركم، وبيقرأها بالهمزة مع الاختلاس يا مركم، يا مركم. دايما الاختلاس، انت اسمع الانسان اللي لا يجيد التشويد هو ده الاختلاس، لو تعبت يعني في القصة دي. يأمركم به، ميم جمع، عرفنا مراتب القراء. به ايمانكم، الخلاف هنا به ايمانكم، الخلاف الصلة، هنا الصلة بتاعتنا وقع بعدها همزة قاطع، اصبح الصلة من صلة كبرى، صلة كبرى، والصلة الكبرى بتاخذ حكم المد المنفصل، من كسر يكسر هنا، ومن وسط وسط، واللي يشبع يشبع. به ايمانكم، همزة، همزة بعدها حرف مد، في وجه المد، المد هنا يا شباب اصبح مد بدل، لان همزة تقدمت على حرف المد، مد البدل عرفنا مين سيدنا ورش له ثلاثة أوجه وباقي القراء بالقصر. إيمانكم ميم جمع وقع بعد ميم الجمع هنا همزة قاطع، إيمانكم إن، ففي حالة الصلة بيدخل معاهم سيدنا ورش لأنه بيصل ميم الجمع إذا وقعت بعد همزة قاطع فقط، فلكن في حالة الصلة هيشبعها سيدنا ورش ويوسطها بخلف سيدنا قالون ويوسطها بالكسر مين سيدنا ابن كثير وسيدنا أبو جعفر. إيمانكم إن، السكت وعدمه سيدنا خلف حمزة في أصلا. إيمانكم إن كنتم ميم جمع مؤمنين، همزة ساكنة يبدلها سيدنا ورش وسيدنا السوس وسيدنا خلف وسيدنا أبو جعفر. سيوافقهم في هذه الكلمة سيدنا حمزة لأنه رأس آية وسيقف عليها أكيد. تمام كده؟ قل إن كانت لكم، قل إن، قل إن، همزة ساكن قبل همز مفصول واتكلمنا عليه أكثر من مرة، النقل سيدنا ورش، السكت وعدم سيدنا خلف حمزة، السكت والنقل خلف حمزة وقفا، والنقل والتحقيق لسيدنا خلاد وقفا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، ساكن قبل همز واتكلمنا ده، بس ده هنا بيختلف عن قل إن في إيه؟ إن ده موصول، ده موصول، النقل قولا واحدا نصل ونقف لسيدنا سيدنا ورش، والسكت سيدنا حمزة وصلا بخلف عن خلاد، وفي حالة الوقف بيكون في السكت والنقل لسيدنا خلف حمزة والسكت والنقل لسيدنا مين سيدنا خلاد. طب انت مش سامع انا هعمل لك ايه؟ بس ظبط اعدادات، انا هقعد اكتب لك ظبط اعدادات. طب ما انا مش، جزاكم الله خيرا، ايوه كلموه. طيب قل ان كانت لكم الدار الاخرة، تكلمنا فيها الآخرة طبعا هذه الكلمة قلنا فيها بدل وفيها نقل سيدنا ورش. إن كان الكلمة دي فيها ذات، هذه الآية فيها ذاتية ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. طيب يبقى ما فيش أوجه لسيدنا ورش اللي هما النقل والإيه مع البدل الآخرة، والراء بيعمل فيها شباب بيرققها، وسيدنا الكسائي لو وقفنا عليه الآخرة بيميلها قبل تاء التأنيث. عند الله خالصة من دون الناس دون الناس، وقع كلمة الناس وقعت مكسورة فبكرها سيدنا الدوري بالإمالة، من دون الناس، وهذه انفرادة من انفرادات سيدنا الدوري. فتمنوا الموت إن كنتم ميم جمع صادقين، ولن يتمنوه إدغام كامل سيدنا خلف حمزة وإدغام ناقص لباقي القراء، يتمنوه هاء ضمير وقعت بعد ساكن وقبل متحرك فبيصلها سيدنا ابن كثير، يتمنوه وقعت بعدها همزة قطع، بس كده كده سيدنا ابن كثير بيقرأ بالايه بالكسر يعني مش هيشبع ولا يوسط، يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قدمت ادي ساكن قبل همز مفصول، واتكلمنا عليه النقل سيدنا من ورش وسكت وعدم سيدنا خلف اصلا، والتحقيق اتكلمنا كثيرا يعني، عدنا عاوز الكلمات الاصوليه اللي اتكلمنا عنها كثيرا ممكن نبقى نعديها على السريع. بما قدمت ايديهم، ايديهم بيقراها سيدنا يعقوب بضم الهاء، أيديهم أنها ضمير وقع، ضمير جمع مذكر، فبيقرأ بالضم أيديهم، ميم جمع الصلة والإسكان، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم ميم جمع بعد همزة قطع بيدخل معهم سيدنا ورش، أحرص بقع بعدها يعني بيكون السكت سيدنا خلف في حالة الوصل معاهم، ولتجدنهم أحرص أحرص الناس، الناس مكسورة، وقلنا سيدنا دور أبو عمرو بيقرأها بالإمالة مرت بنا في هذا اليوم، أحرص الناس على حياة ومن، حياة ومن تنوين بعده واو سيدنا خلف إدغام كامل، وباقي القراء بإدغام إيه؟ ناقص. ومن الذين أشركوا يود أحدهم من جمع لو يعمر ألف سنة وسنة نفس الطريقة حياة ومن إدغام بغير غنة سيدنا خلف حمزة، وباقي القراء إدغام بغنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أن يعمر نفس الطريقة مرت بنا، والله بصير، بصير راء بعد حرف مد أو بعد ساكن بيقرأ سيدنا ورش بإيه؟ بالترقيق، بصير رو بصير بما يعملون. هذا الموضع بيقرأه سيدنا يعقوب بتاع الخطاب، بما تعملون قل من كان عدوا لجبريل. كلمة جبريل فيها كم قراءة؟ أدي جبريل، جبريل، جبرائيل، جبرائيل، أدي 4 قراءات في كلمة جبريل، 4 أوجه خلاف. بينفرد سيدنا ابن كثير بقراءة واحدة تختص به، جابريلا جابريلا كده جابريلا، دي سيدنا مين؟ سيدنا ابن كثير، نفس القراءة بس بالهمزة سيدنا شعبة، جابريلا جابريلا كده بالهمز، يبقى سيدنا ابن كثير جابريلا، سيدنا شعبة بلا بكسر الراء جاب رائلة رائلة بيفتح جاب رائلة بيضيف ايه؟ يبقى سيدنا ابن كثير بيقرأ جاب ري ري بكسر الراء، طيب سيدنا شعبة جاب را فيفتح الراء مع همزة جاب رائلة، ونفس القراءة لجاب رائلة بس مع الياء للأصحاب، جاب رائيلة جاب رائيلة لمين؟ للأصحاب سيدنا حمزة والكسائي وخلف العاشر. يبقى سيدنا ابن كثير جاب ريلة، سيدنا شعبة جاب رائيلة بالهمز، الأصحاب بيضيفوا ياء جاب رائيلة، باقي القراء جبريلة، وجبريلة فتح الجيم والراء وبعدها وع همزة مكسورة صحبة ولا. نعم، سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه. يبقى كلمة جبريل فيها كم قراءة؟ 4 قراءات. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى، يديه وهدى، هذا الضمير وقع بعد ساكن وقبل متحرك، يبقى يوصلها مين؟ سيدنا ابن كثير. لما بين يديه وهدى، وهدى وبشرى. لو وقفنا على كلمة هدى ذات ياء، طبعا هدى ذات ياء لو وقفنا عليها هيبقى ورش بالفتحة والإمالة، وفتحة وتقليل يعني، والأصحاب ليه بالإمالة. وبشرى، وبشرى وقع بعد راء، هيبقى سيدنا ورش ذات راء، هيقرأ بالتقليل قولا واحدا. وأبو عمرو هيخش في الموضوع الإمالة، يبقى بشرى لذات الراء بيقرأ بالإمالة مع الأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر. وهدى، ونسينا دي سيدنا خلف حمزة بعد من غنى أبو بكر قرأ بالغنى. وبشرى للمؤمنين، للمؤمنين الإبدال ورش والسوسي، ومعهم حمزة لأن في الوقف، وسيدنا أبو جعفر رضي الله عنهم أجمعين. من كان عدوا لله وملائكته، متصل عرفنا مراتب القراءة على مرتبتين، وملائكته ورسله وجبريل، سبقت كلمة جبريل وعرفنا كم قراءة فيها، 4 قراءات زي الأولى بالضبط. وجبريل وميكال، صلى الله على سيدنا محمد. وميكالا، وميكائيل كده لمين؟ اللهم صل على سيدنا وميكائيل فتح قلنا سيدنا خلف، سيدنا وميكائيل، يبقى عندنا وميكالا وميكائيل. استغفر الله العظيم، مش عارف البتاع بتاع دي بيجي خالص. المكسر في صوت يا شباب، مكسر في صوت في المكسر. طب الزوم وصل له الصوت؟ طيب جزاكم الله خيرا. طيب، قلنا كلمة وميكالا، عندنا كلمة وميكالا وميكائيل كده بدون ياء همزة فقط، وميكائيل دي سيدنا نافع وسيدنا أبو جعفر يعني المدنيان، يعني بمعنى صح قرأ المدنيان بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء، وميكائيل. طيب وسيدنا حفص، سيدنا أبو عمرو، سيدنا يعقوب، وميكالا، وميكالا. يبقى احنا عندنا مدنيان وميكائيل، ليه؟ بالمد متصل لأن أصبح همزة بعد حرف مد في كلمة واحدة. وسيدنا حفص، سيدنا أبو عمرو، وسيدنا يعقوب، وميكالا من غير مد وشيء لأن ما فيش همزة. وباقي القراء وميكائيلا. وميكائيل، همزة مكسورة وبعد الألف وبعدها ياء. تمام، يبقى فيها كم قراءة؟ فيها 3 قراءات. لكن سيدنا جبريل، كلمة جبريل فيها كم قراءة؟ 4 قراءات. تمام كده؟ فإن الله عدو للكافرين. للكافرين التقليل سيدنا ورش وأبو عمرو باليمالة، ومعهم مين؟ سيدنا الدوري ورويس، دور الكسائي. طبعا كده كده الدوري، سواء كان دور الكسائي أو دور أبو عمرو، ما هو دوري أبو عمرو معاه، معهم دور الكسائي، يبقى الدور قولا واحدا في الاتنين. نعم أحسنت. ولقد أنزلنا ساكن قبل أمس منفصل نقل سيدنا ورش وسيدنا خلف حمزة بالسكت وعدم أصلا. أنزلنا إليك منفصل إليك آيات مد بدل بأي آيات بينات وما بينات وما سيدنا خلف حمزة القراءة إدغام بعد من الغنة، سيدنا خلف أبو بكر القراءة بالغنة. وما يكفر بها إلا بها إلا منفصل. احنا وقفنا على يدي ولا ايه؟ تقريبا جبنا ايه كمان. أو كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم، منهم من جمع بل أكثرهم، بل أدي ساكن قبل همز، بل أكثرهم نقل سيدنا ورش، وعرفنا من بيوافقه في حالة الوصل والوقف سيدنا خلف حمزة، وأصلا بالسكت وعدمه، وفي حالة الوقف بالإيه؟ السكت والنقل. بل أكثرهم ميم جمع لا يؤمنون. الإبدال لسيدنا ورش ومعاه السوسي و أبو جعفر وبوافقهم سيدنا حمزة، وقفا لأنها إيه؟ رأس آية. وكده يكون انتهينا من مقرر اليوم. انتهينا من مقرر اليوم. نبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم، الصورة الملونة. طيب، نعطف سيدنا حفص بالإظهار. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عطفنا ابن كثير. نقرأ بالإشباع سيدنا ورش. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قرأنا فتح تقليل مع بعض سيدنا ورش. نعطف سيدنا نقرأ خلينا في التغيير في كلمة جاء نفسها. نقرأ لسيدنا ابن ذكوان بالإمالة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقرأ نفس الطريقة كده كده، خلصنا كل اللي بيظهره ولقد جاء. نبدأ في الإدغام، إدغام الدال في الجيم. أول واحد هيدغم مين؟ سيدنا أبو عمرو، ونبدأ له بالراوي الأول سيدنا الدوري لأن في خلاف. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم، نطف على طول سيدنا السوسي بالإدغام، بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقرأ ناطف سيدنا هشام بفتح موسى، موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ده شباب سيدنا الكسائي. نقرأ الدور على سيدنا حمزة بالإشباع والإدغام والإمالة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقرأ سيدنا خلف عشر بتوسط لما مع جاكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كده انتهت هذه الآية. نقرأ الآية الثانية. تفضل ابو رحمه، تفضل. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نأتي شيخنا دلوقتي في من أول قلوبهم العجل. نبدأ بدوري أبي وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم، نعم، في الوجه ده شيخنا يعدي مع يعقوب. أنت أضفت يعقوب على طول صح؟ نعم شيخنا، أنا أول جبت الإسكان كان ده للدور يا معمر وحده. جبت الاختلاس؟ لما جبت الإخلاص. طيب تمام، يبقى برضه الدور يا معمر. طيب بعد كده هنجيب الإشباع الحركة. إشباع الحركة ليعقوب. ماشي ماشي. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ده كان السوسي شيخنا؟ تمام نعم. نأتي بعد ذلك بالتوسط. توسط القانون ماشي. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ده كان ناقلون. طيب ناطف الوجه الآخر نعم لدور أبو عمرو. نعم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم نأتي ذلك شيخنا بالإشباع وهو المشبعين ورش واقف في النقل يبقى نجيب حمزة. لا تمام الأول قلوبهم العجل هنقرأها على التوسط برضو صحيح صحيح الكسائي بالضم قلوبهم العجل. صحيح يا شيخ. نعم صحيح يا شيخ. بسم الله. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بعد ذلك الناس بالإشباع شيخنا نقرأ تأتي بالإشباع. بمبدأ نعم خلف. خلف. نعم خذوا ما الوجه الأخير للكسائي بقوة. نعم شيخ لأن الوجه الأخير كان للكسائي. نعم نعم في قلوبهم العجل. نعم مش معاك خلف العشر شيخنا. خلف العشر لحظة معاه خلف العشر لأنه يعني هو هيبقى الكسائي هو صاحب رده ومعاه خلف العشر. لأن العشر ما لوش انفرادات. نأتي بذلك الآن بخلف بترك خلف الغنة. حمزة. خلف حمزة. خذوا ما بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تمام شيخنا. بعد كده نأتي بالغنة. بالغنى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نأتي بالصلاة شيخنا. نعم الصلاة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فقور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن لا كنتم لا ما ينفعش من ما أول ينفعش أنا واقف في البداية. نعم من أول بإسامة قل بئس ما يأمركم يا أمركم به يا أمركم إيمانكم إن نعم شخص. لا نعم شخص. يا أمركم قل بها. بئس ما يأمركم صح نعم نعم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم نأتي بعد ذلك بالتوسط الصلاة نعم بس بالمنفرد في قالون. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نأتي بعد ذلك شيخنا بالنقل لوش. تمام ماشي

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله بصير بما تعملون. يعقوب شيخنا؟ نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي بعد ذلك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم بترك الغنة شيخنا. حياتي ومنها. نعم، ترك الغنة لخلف. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بعد كده شيخنا نجيب النيس. نعم نضرب عن دور يا عم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نأتي بعد ذلك بالصلاة وقلنا قالون. بالصلة ونجيب نجيب الوجهين على بعض على طول لأنه ملوش خلاف تاني تقريبا يعني. هو في بس شيخنا بسم الله. نعم ما فيش خلاف، ليس هناك خلاف. نعم. ولا تجدن، لا بس شيخنا عشان يبقى معاه ابن كثير وابو جعفر. ماشي، ما هو لتجدنه مو أحرص هينضاف مع ابن كثير وابو جعفر وبعد كده تمام شيخ. نوسط له على طول. حاضر شيخ. بسم الله. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ولا تجدنهم أحرص الناس ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر نأتي بعد ذلك ورش. نجيب أوجه ورشة. إنهم أحيا على حياتي ومن الذين شركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما أحزحني العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. له تقليل للإراء في بصير. اللي ثم ورش نأتي بعد ذلك شيخنا بالسكت. نعم نعم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. فتح الله عليكم. لكن آخر وجه شيخ. تمام، كأنه آخر وجه لخلف حمزة. جزاكم الله خيرا. طيب ايه رأيكم، نكتفي ولا ادي لسه عندنا آية اتنين، آية اتنين تلاتة. الصوت وصل، الصوت وصل في الزوم، الصوت وصل يا شباب. طيب نكتفي بهذا القدر ولا نكمل الآيات المكررة؟ كان وقتكم يسمح او ما يسمحش او كده. نكمل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أبو جعفر مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ورش ناطف دور أبو عمرو بالإمالة. وهدى وبشرى للمؤمنين سوسي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ده وجه سيدنا ابن كثير وينفرد. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دي سيدنا شعبة أيضا بنفرد بقراءته. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سيدنا خلف حمزة بعد من الغنة نضيف له خلاد بالغنة. مد المتصل؟ لا، انا جبرائيل المد المتصل يكون في ميكائيل. لا، هو بيقول جبرائيل مش جبرائيل. لا كده جبرائيل من غير الف مد. جبرائيل زي قراءة شعبة جبرائيل بس بيضيف ياء فقط، يعني ما فيهاش مد متصل. نضيف خلاد على نفس الوجه. وهدى وبشرى للمؤمنين سيدنا الكسائي ومعاه العاشر. وكده انتهت الآية دي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. سيدنا أبو عمرو مع رويس. فإن الله عدو للكافرين. عطفنا عليه سيدنا حفص مع روح. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. دي سيدنا ابن عامر. ناطف سيدنا ابن كثير وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. شعبة معطف سيدنا لحظة واحدة عن معطف سيدنا أبو الحارث عن الكسائي: من كان عدوا لله وملائكته ورسله أبو الحارث وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين. ده دور الكساء عطفنا عليه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ده سيدنا ورش. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. سيدنا حمزة. وكده يكون انتهت الآية. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وجه الغنى الخلاد. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. سيدنا ورش. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. عطفنا السوسي على قالون ومن معه. بل أكثرهم لا يؤمنون. ورش. بل أكثرهم لا يؤمنون. خلف حمزة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. سيدنا أبو جعفر. وده كان آخر وجه في الآية. وكده يكون انتهى مقرر اليوم. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول واجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.